وهي قضية أن المرأة الحامل هل يجب عليها أن تصوم في رمضان؟ الحمل ليس مرضا، الحمل أمر طبيعي جدا، ممكن المرأة تصير حامل بالشهر الأول بالثاني بالثالث بالرابع إلى التاسع لتصوم، يعني ما في أي مانع أن الحامل تصوم. فإذا رافق الحمل التعب فهذا مرض صار كغيره من الأمراض، كغيره من ممكن تكون مريضة وليست حاملا. فمتى ما عجز الإنسان عن الصوم لأي سبب من الأسباب مرض، ولا شك أن الحامل إذا مرضت تكون تتعب أكثر فلها أن تفطر، إذا شعرت بالتعب تفطر وتقضي. نعم هذا أثر عن ابن عمر وعن ابن عباس أن الحامل تفطر ويطعم وليها أو ولي الجنين، يعني الحامل يسمونه الفطر لأجل الغير. لكن أنت قلت تعبانة، أصبر، في فرق بين تعبانة وبين غير تعبانة أو يتعب الجنين. فيقول أهل العلم إذا أفطرت المرأة أو أفطر الإنسان لأجل نفسه هو تعبان، هذا عليه القضاء فقط. أما إذا أفطر لأجل الغير، يعني هي ما فيها شيء لكن قالوا الصيام يضر الجنين الذي في بطنك، الصيام يضر الرضيع لأنه يحتاج إلى الحليب والحليب لا يخرج معه الصوم مثلا، فهي تفطر لا لأجل نفسها، هي ما فيها شيء، لكن تفطر لأجل جنينها أو لأجل رضيعها، فهذه يسمونها إفطار لأجل الغير. فإذا أفطرت لأجل نفسها هي تعبانة هي مريضة فعليها القضاء فقط كالمريض، وإذا أفطرت لأجل الغير لأجل جنين فعليها القضاء وعلى والد الجنين هذا أو الرضيع زوجها يطعم عن كل يوم مسكينا. ما هي لو معين تغديهم أو تعشيهم، تغدي كل يوم، تغدي فقير أو تعشي تشبعه عن كل يوم، كل يوم في مسكين، أفطرت 10 أيام 10 مساكين، أفطرت 20 يوم 20 مسكين وهكذا. نعم. واللي جان أظن تأخذ دينار، أظن دينار عبد الله يأخذون دينار إذا أردت يعني يقومون عنك بهذه المهمة، يعني نعم كوكيل عنك يعني.